بكم وأهلا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند امرأة نصرانية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امرأة نصرانية، بشرط أن تكون هذه النصرانية موثوقا بها نأمن من غشها وخداعها، وإذا تيسر أن تكون الطبيبة مسلمة فهو أفضل وأحسن، لقوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر، فما الحكم؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء، لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون، وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة. فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، إما عن طريق العلماء مشافهة، وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد. نعم. الفقرة التي بعدها يقول السائل: ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ الفرق بينهما كما يلي: أولا، التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا، ثم يحرم بالحج في عامه، فتكون العمرة منفصلة عن الحج. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول عند ابتداء إحرامه: لبيك عمرة وحجا. وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة، فيقول: لبيك اللهم حجا عند الإحرام من الميقات. هذا فرق من حيث الأفعال. أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد، وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران، ولهذا يأكل الإنسان منه ويفدي ويتصدق. أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد. بارك الله فيكم. هذا السائل راشد بن محمد من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا رد الإنسان على شيء قبيح من قول أو فعل صادر من شخص آخر هل يكون آثم، وماذا يجب على الإنسان في هذا الموقف؟ إذا رد الإنسان على من ظلمه بمثل مظلمته فإنه لا يكون آثما، بل هو عادل. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة مثلها. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن الأفضل العفو والصفح إذا كان صاحبه أهلا لذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن صاحبه أهلا لذلك، بأن كان شريرا معتدا على الخلق لو أنه عفى عنه لذهب يظلم آخر، فإن الأفضل أن لا يعفو عنه، بل له أن يأخذ بحقه بل أخذه بحقه أفضل، لأن الله تعالى اشترط في العفو أن يكون إصلاحا، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وحينئذ لا يكون العفو مطلقا أفضل من المؤاخذة، بل هو مشروط بهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل وهو الإصلاح. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثير من الناس إذا حصل من شخص حادث على قريب له ذهب يتعجل ويعفو عن هذا الذي وقع منه الحادث، وهذا فيه نظر، بل الأفضل أن يتأنى وينظر هل هذا الذي حصل منه الحادث رجل متهور لا يبالي بالناس ولا يهتم بهم، وكأن البشر عنده قطيع غنم، فإن هذا ليس أهلا لأن يعفى عنه، بل يؤاخذ بما يقتضيه جرمه. أو إن هذا الرجل الذي حصل منه حادث رجل هادئ خير طيب، لكن حصل منه الحادث مجرد قضاء وقدر، ليس له به أي ليس له به أي شيء ما العدوان المتعمد، فحينئذ يكون العفو عن هذا أفضل، ولكل مقام مقال. المهم أن لا يتسرع الإنسان في العفو والصفح حتى يتبين الأمر. طيب بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد صالح يقول: هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟ أرجو منكم الإفادة. المرأة الصالحة في الدنيا يعني الزوجة تكون خيرا من الحور العين في الآخرة، وأطيب وأرغب لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن فضيلة الشيخ؟ الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكون خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة، والله أعلم. ونحن نقول لأخينا السائل: هذه أسئلة لا وجه لها، أنت إذا كنت من أهل الجنة ودخلت الجنة ستجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ستجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه التساؤلات في أمور الغيب هي من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. اصبر يا أخي حتى تدخل الجنة، فإذا دخلتها فستجد ما لا يخطر لك على بال. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا قضاء؟ صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت عليه امرأة من نسائه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلا وصامه وحده فلا بأس، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة، فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة، ولكن أفرده لأنه يوم فراغ. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه، فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فنص على الخصوصية، أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل تنقيش اليدين بالحنة والقيام بتشكيلها والزخرفة يجوز؟ نعم، يجوز ذلك فيما جرت به العادة، لأن المرأة يستحب لها أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع، فإن تجملها لزوجها يستلزم عادة أن يميل إليها وأن يحبها وكذلك هي الأخرى إذا تجمعت لزوجها وأحست بأن زوجها يحب ذلك فإن ذلك يزيد به حبها لزوجها. وكل شيء يوثق عرى الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب. هذا السائل يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه أن من صلى صلاة الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامة تامة، هل هذا صحيح؟ مختلف في صحته، لكن الإنسان إذا فعل ذلك راجيا ثواب الله فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس. نعم. يقول السائل: هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة أم أنه ليس بواجب عليه العلاج وإنما النفقة تلزم المسكن والمأكل والمشرب؟ يرجع في هذا إلى العرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعاشرهن بالمعروف، فما جرت العادة به من الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج، وما لم تجر العادة به فليس على الزوج. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل وأقول: ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ أرجو منكم الإفادة. الحكمة من تحريم لحم الخنزير أنه رجس، أي نجس، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس، هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير. ولهذا استباحه الأنجاس من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. السائل إبراهيم أحمد من جازان يقول: فضيلة الشيخ، أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله، ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد، فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟ فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمس، لكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان حتى يؤدوا الصلاة مبكرين، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، يعني صلاة الفجر. نعم، لو كنت يلحقك مشقة من إيقاظهم بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة، فحينئذ اذهب وصل مع الجماعة ثم ارجع إليهم. لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسك وأن توقظهم ولو قبل الأذان حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها. بارك الله فيكم. السائل إبراهيم أحمد أيضا من جازان يقول: لي أخ أكبر مني متزوج ويسكن معنا في بيت واحد، علما بأن البيت صغير ولا يستطيع أخي أن يشتري بيتا آخر في أي مكان، وأنا أتجنب المكان الذي تكون فيه زوجة أخي، ولكن في بعض الأوقات أقابلها بدون قصد وأدير وجهي إلى مكان آخر كي أتجنبها، وعلى هذا الحال تكون حياتنا في هذا البيت، أفتونا مشكورين. لا حرج عليك في هذا، ولكن لا يحل لك في أي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت، بل إذا خرج أخوك فاخرج، إلا أن يخرج بزوجته معه، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وأخبر أن من خلا بامرأة كان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك. وبهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الأمر، حيث يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخوانهم، فينفرد الأخ بزوجة أخيه، وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى وربما الفاحشة العظمى. وفي هذه الحال إذا كان البيت واحدا ولا بد، نقول: يكون الأخ في مجلس الرجال ويكون بينه وبين المرأة باب مغلق مقفل ومفتاحه مع الزوج حتى يأمن الإنسان على أهله من دخول من خلوهم بأخيه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله العتيبي الطائف الحوية يقول: فضيلة الشيخ، هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلدون في النار أم لا؟ وهل تحل لهم الشفاعة أم لا؟ وكيف يكون ذلك؟ أرجو منكم الإفادة، مأجورين. أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر، فإن الكبائر ربما توجب انطماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المطففين: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا يشير إلى أن القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلا كما ترى الباطل حقا. فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل أن لا يتمكن من ذلك، وأن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. السائلة ميم خاء صاد سلطنة عمان تقول: فضيلة الشيخ، لي عمة وهي عرافة، ودائما ما تخصنا ما تعطينا طعام أو تعطينا نقود، علما بأن هذا مورد رزقها، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياه تدر عليها من هذا العمل، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ وهل في هذا المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ هل تجوز لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، وأن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراما، فإن انتهت فهذا هو المطلوب، وإن لم تنتهي فقد برئت الذمة من تبعاتها. وإذا أهدت إليكم شيئا مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحة بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا بأس أن تقبلوه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السعت. نعم. بارك الله فيكم. السائل فارح من جدة يقول: حدث أن طلب شخص من أخي وهو مهندس معماري أن يبني له سقف بيت يكاد ينهدم ويرمم له هذا السقف، فوافق أخي على ذلك وأنشأ في البناء، فبينما هو في العمل إذ سقط السقف ووقع أخي على الأرض ومات، فهل على صاحب البيت دية أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أحيل السائل إلى المحكمة. طيب، بارك الله فيكم. هذا السائل صالح ميم يقول في هذا السؤال: عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت 300 ريال عماني، فهل حجي صحيح؟ علما بأن ذلك برضاهم. أرجو منكم الإفادة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه، فإن الهدية توجب المودة والمحبة وتذهب السخيمة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص أجرك شيئا، لأن هذا كسب طيب، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات. نعم. السائلة أم صالح تقول: عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي لأنها كانت حامل، وكان معي تقول والدي ورمى عني، فهل علي شيء؟ رمي الجمرات كغيره من أفعال النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كما يفعله بعض الناس، تجده يوكل من يرمي عنه لا عجزا عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به، وهذا خطأ عظيم. لكن إذا كان الإنسان عاجزا كمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك، فله أن ينيب من يرمي عنه. وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملا، وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به، وتبرأ ذمتها بذلك، ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى، وبتنا في منى، وأصبحت ليلة الجمعة موافقة ليوم العرفة، ليوم عرفة، فخلعنا ملابسنا أي إحرامنا واستحممنا بالماء فقط، فهل في ذلك حرج؟ الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى، وأنهم لم يحرموا إلا في منى. نعم. وهذا يجزئ لكنه خلاف الأفضل. الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة أن لا ينطلق من مكانه حتى يحرم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين، وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع. فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس في حجها نقص إلا نقص مستحب، فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه. نعم. هذا السائل خليل حاء رمز لاسمه بهذا الرمز، يقول: فضيلة الشيخ، أشتكي إلى الله ثم لكم من أبي سمحه الله وهداه إلى طريق الصواب، فللأسف الشديد هو سيء الخلق، عاق لوالديه وتارك للصلاة ولا يصوم، وكثير المشاكل مع الأهل والأقارب، ويقوم بتصرفات سيئة لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس وغير ذلك من التصرفات السيئة، فوجهوني ماذا أعمل معه؟ الواجب عليك أن تنصح أباك عما يفعل وعما ترك من واجبات دينه، لأن هذا من بره، وليكن ذلك بالرفق واللين والحكمة، فإن هداه الله للحق فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فإن الواجب عليك رفعه إلى الجهات المسؤولة، لأنه إن كان حاله كما وصفت كافر مرتد عن الإسلام معتد على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت، ومثل هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا لا حرمة له، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لأنه إن مات على ذلك فهو من أصحاب النار، نسأل الله لنا وله الهداية. ولا يجوز أبدا أن تقره على هذه الحال لما في ذلك من الإقرار على الردة والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة حصة من المملكة العربية السعودية تقول: السؤال الأول، عندما يموت قريب أو صديق عند جماعة من الناس ولشخص ما مظلمة عند هذا الميت يقول الله لا يبيحك أو الله لا يحللك، فهل هذا القول يؤثر على الميت؟ إذا كان الميت معتديا على عباد الله وعليه حقوق لعباد الله مالية أو في العرض أو في الدم فإنه سوف يطالب بذلك يوم القيامة، لأن حق العباد لا يضيع أبدا. ولكن الذي ينبغي لمن له حق على ميت أن يتسامح عنه وأن يعفو عنه، لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة والمعاتبة على حقوق عباد الله. اللهم إلا أن يكون حقه ماليا كبيرا وصاحبه محتاج، فهنا قد يكون استيفاؤه من تركته إن خلف تركه أولى لدفع حاجة صاحب الحق. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ: ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى؟ هل يجوز هذا علما بأن المهدي أو المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر، وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟ إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل، لأن الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة، وللمهدي أجر. وإذا استخدمتها المهداة إليها على وجه محرم فالإثم عليها. لكن إذا كانت المهداة إليها قد عرفت بأنها تخرج إلى الأسواق متطيبة، وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق، فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب، لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم استخدام نوى البلح أو قشر بعض المكسرات في عمل لوحات فنية، علما بأن مصير هذه اللوحات في النهاية بأن ترمى وتهان؟ لا حرج في استعمال نوى التمر على وجه تشكيلي، لأن النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له، وأكثر الناس يلقونه مع الزبل الذي يرمى في خارج البلد. نعم. بارك الله فيكم. الشيخ محمد، نختم هذا اللقاء بسؤال لمستمعة من الرياض تقول: ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها، علما بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء؟ وهذا هو الملاحظ، فأرجو منكم الإفادة. إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والناس والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل. نعم. لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة. وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل، لأن هذا هو الأصل، أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب.